هذا السؤال يقول: النمل يؤذيني كثيرا في بيتي، فماذا أصنع له؟ إذا آذاك واستطعت إخراجه بغير قتل فهذا هو الواجب، وإذا لم يكن إلا بقتله فالقاعدة: ما آذى طبعا قتل شرعا. ما دام يؤذي فإن الإنسان أن يزيل هذا الأذى عنه، لكن بغير النار، لا يحرق بالنار. فلو صب عليه ماء أو كنسه ونحو ذلك فإنه لا بأس بذلك.